ما الذي حصل أيضا؟ حصلت حادثة التي أشير إليها في سورة الأحزاب، لما جلسنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم النفقة. النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله مأمون الجانب، لا يضرب ولا يكهر ولا ينهر ولا، فأمهات المؤمنين على فضلهن وعلى تقاهن جلسن عنده و أكثرنا عليه الكلام والطلب في هذا الأمر حتى أضجرنه صلوات الله وسلامه عليه. هو لا يضرب، حتى لما يأتي أبو بكر يأتي يريد يضرب عائشة ولا هو يحامي. فما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي الكريم احتاج إلى أن يتعامل بحزم مع هذا، مع هذا الأمر الذي هو كالحمى التي في الجسد أو غير ذلك، أحيانا تحتاج أن تعالجها، وأحيانا يكون آخر علاج الكي. هجر أزواجه شهرا، حتى ظهرت إشاعة أنه طلقهن، شهرا كاملا ما يخاطب أي واحدة منهن ولا يدخل عليها، وترك الفرش الوثيرة وذهب وجلس ينام ونام في مشرفة له، كان ينام على حصير، حصير يؤثر بجنبه. ثم بعد ذلك ما الذي فعله؟ حين عاد إليهن مفاصلة كما أمر الله، كما أمره الله مفاصلة، إما أن تبقين معي على هذا الذي أنا فيه من الزهد وغير ذلك، وإما تردن المال، المال وأمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، المال تأخذنه، ولكن رسول الله لا ينتهي. هذا الموقف لم يذكر لنا لكي ننظر فيه فقط، بل لكي نتعلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكي تتعلم حتى يكون عندك استعداد نفسي. إذا كان الرسول حصل معه هذا وأمهات المؤمنين حصل معهن هذا، أنت تتعلم أنك لست في بمنأى عن هذا. طيب، فلا ترفع سقف التوقعات جدا. ممكن الله عز وجل يوفقك امرأة تنسج معها جدا، لكن هذا سيكون نعمة وتفضل وشيء عظيم، لكن لا يكون التوقع بالغا إلى هذا الأمر. أذكر لكم قصة أخرى، محمد المهدي هو ابن أبي جعفر المنصور، والد هارون الرشيد خليفة، ولد في بيت خلافة، رجل عباسي هاشم. اشترى جارية اسمها الخيزران، الجارية هذه غلبت عليه، يعني أحبها جدا، اللي هي أم هارون الرشيد، خلاص آثرها على كل زوجاته ومحظياته، وبايع لابنيها بالخلاف. طبعا هو اعتقها وتزوج. روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أنه محمد المهدي كان جالس عند الواقدي، الواقدي عفوا جالس عنده، ف قام إلى، يعني دخل على هذا الخيزران ثم خرج وهو مغتاظ، فقال له الواقد يعني ما شأنك؟ قال هذه الخيزران والله اشتريتها من نخاس وبايعت لابنيها بالخلافة، يعني ونعم تقول لي ما رأيت منك خيرا قط، كفران العشير. هو مزقت لي ثوبي. انت لاحظ مستوى الدلال الآن، هذا المستوى من الدلال الزائد والخروج عن حد الاعتدال. رجل خليفة ملك يملك هذه الأقطار الإسلامية كلها، وهي كانت جارية، يعني لا تؤذيه لفظيا فقط، بل يعني تؤذيه معنويا وحسيا، تمزق ثيابه. طبعا بطبيعة الحال هذه لها رصيد عنده، هي ما غلبت عليه إلا لأنها شاطرة، فلها رصيد من التحبب و لكن هكذا النساء إذا وثقت من ود الرجل لها تتصرف في كثير من الأحيان بتصرفات فيها وقاحة وخروج عن الحد، وحتى لو كانت امرأة عاقلة. إذا وثقت من ود الإنسان الذي أمامه. فلهذا هو أحيانا يحتاج إلى الحسد. الآن إيش المشكلة التي حصلت مع محمد المهدي؟ المشكلة التي حصلت أنه رفع سقف التوقعات، يعني توقع أن بعد كل هذا الإفضال الذي قدمه لهذه الخيزران أنها ستبقى على استقامة مستمرة معه طوال حياته،